قام بهذه السبيل. أشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه به خلقه وخليله. أسأل الله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بالأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، وصلنا بفضله ومنه وكرمه إلى ركن عظيم من أركان الإيمان الست، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وفي ذلك يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه وضره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. فتحدثنا أيها الأحبة عن تعريف القدر، تعرضنا إلى تعريف وعرفنا القدر وهو بمعنى المقدور، وهو ما قدره الله سبحانه وتعالى في سابق علمه منذ الأزل أن يكون هذا الشيء في خلقه وفي كونه. رب العزة قدر أشياء في سابق علمه سبحانه وتعالى ومنذ الأزل أن تكون هذه الأشياء في كونه، وقدر الله وعلم الله لا يخطئ أبدا، لأنه متصف بالكمال والجلال وعلمه مطلق سبحانه وتعالى. والقضاء داخل في القدر، كما مر معنا أن القضاء هو ما قضى به سبحانه وتعالى وحكم به في كونه أن يكون، حكم به أن يكون في كونه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والقضاء هو من القدر، لأن رب العزة قد قدره في سابق علمه منذ الأزل أن يكون في كونه سبحانه وتعالى جل جلاله. وقد تحدثنا على أن هذا الأمر هو من واجبات الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة. ثم انتقلنا إلى مراتب الإيمان بالقدر. إن الإيمان بالقدر يستلزم منا أن نحقق الإيمان بهذه المراتب. تعرضنا إلى أن المرتبة الأولى في الإيمان بالقدر أن نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، لأنه سبحانه وتعالى بيّن وقال: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه وتعالى جل جلاله: ألا جعل من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو العليم بكل شيء، وهو العليم بذات الصدور، والله بكل شيء عليم. وكان ورب العزة سبحانه وتعالى بيّن وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فرب العزة سبحانه وتعالى علمه مطلق وعلمه تام، يعلم كل شيء في كونه قبل وجوده سبحانه جل وجلاله. هو أعلم بنفسه من غيره، وأعلم بمخلوقاته سبحانه وتعالى من غيره أيضا جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. فهو السميع البصير وهو العليم الحكيم جل جلاله ربنا، علمه مطلق وحكمته بالغة. إذا نؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، لا يوجد شيء يخفى عن الله، لا كما تقول الفرق الضالة كالمعتزلة أنه لا قدر ولا يعلم الله بالشيء حتى يحصل. حاشاه جل جلاله، حاشاه جل جلاله، هذه نسبة تقسيم الله. إذا رب العزة لا يعلم الشيء بعد وقوعه، بل يعلم قبل أن يقع وقبل أن يخلق أصلا، لأن علمه محيط بكل شيء، وعلمه سابق للحوادث ولكل شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. وقد سبق علمه بأشياء فقدرها وعلمها، وعلم أنها ستكون في كونه، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي صحيح مسلم، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما كتبها إلا بعد علمه بها قبل خلقه بخمسين ألف سنة، فعلمه مطلق سبحانه وتعالى، والآيات كثيرة في ذلك. المرتبة الأخرى أيها الأحبة، المرتبة الثانية، ينبغي لنا أن نعلم أن الله عز وجل قد كتب ما علمه في كونه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. إذا الإيمان بالكتابة وأنه تعالى كتب جميع ما سبق به علمه في اللوح المحفوظ. وتعرفون لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا كتب الله سبحانه وتعالى ما علمه في سابق علمه أن يكون في كونه قد كتبه الله جل جلاله، سواء بالكتابة الكونية أو الكتابة الشرعية أو الكتابة المعلقة. فهناك أنواع من الكتابة التي كتبت في اللوح المحفوظ. إذا الكتابة في اللوح المحفوظ على أنواع ثلاثة، وعلى ثلاثة أنواع: الكتابة الكونية، والكتابة الشرعية، والكتابة المعلقة. قال جل جلاله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تبارك وتعالى: إن ذلك في كتاب. فرب العزة سبحانه وتعالى بين وقال: حتى في القرآن، حتى في القرآن بين أنه في لوح محفوظ. حتى إن كلامه سبحانه وتعالى الذي سينزل على رسوله قد كتبه الله جل جلاله في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا كتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق، وكتب ما سبق به علمه أن يكون في كونه قبل كونه، يعني قبل أن يكون، كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، إما بالكتابة الكونية. ما معنى الكتابة الكونية؟ هو ما قدره الله سبحانه وتعالى. الكتابة الكونية هو تقدير الله تبارك، هو تقدير الله تبارك وتعالى من إيجاد العوالم والخلائق وفق صفات وخصائص معينة. الكتابة الكونية هو ما قدر الله إيجاده في هذا الكون، ما قدر الله إيجاده في هذا الكون على وفق صفات وخصائص معينة. والكون مسير في هذا الأمر، والكون كله والخلائق كلها مسيرة في هذا الأمر، مجبرة عليه ومستسلمة لما قضى الله به في كونه سبحانه وتعالى ولما شاءه في كونه. كأن يولد الإنسان ذكرا أو أنثى، كأن يولد جميلا أو قبيحا، كأن يولد كاملا أو ناقصا، علمنا هذا الإنسان ليس له فيه خيار. كأن يولد في هذا الزمان أو يوجد في ذلك الزمان، علمنا. وأن يولد بلون كذا وكذا، أن يولد أبيض أو أسود أو غير ذلك. فالكون كله مجبر على هذا الأمر. والشمس تجري مستقرا لها، رب العزة بيّن أن الشمس تشرق من المشرق، وعندما يأذن أن تشرق من المغرب هو سبحانه وتعالى الذي سيبين ذلك وسيحكم بذلك جل جلاله. إذا بين رب العزة سبحانه وتعالى وقدر وأوجد الخلائق وشاء أن توجد في كونه على صفات وخصائص معينة كحال البشر وكحال خلق المخلوقات، ليس له يعني يد في هذا الأمر. الكون مجبر ومسير في هذا الأمر في الكتابة الكونية. إذا إيجاد الله تبارك وتعالى الأشياء، أن يوجد سبحانه وتعالى الأشياء على وفق صفات معينة، هذا يعيش في البحر، هذا يعيش في الهواء يطير، هذا يعيش على الأرض، هذا يعيش في السماء، هذا يعيش تحت الأرض، علمنا هذه الأشياء قد قدرها الله سبحانه وتعالى والكون مجبر عليها. علمنا ليس له فيه أن يقدم أو أن يؤخر. زد على ذلك حركة الكون والليل والنهار وهبوب الرياح والعواصف وغير ذلك، هذه الأشياء تعتبر من الكتابة الكونية. كتب الله سبحانه وتعالى أن تكون في كونه فلا يمكن أن تخطي أبدا. كتب الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك. قال جل جلاله: والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى: إنا جعلناكم شعوبا يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لست أنت الذي ستختار تنجب الولد، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء تنجب أو لا تنجب، هذا كله من الكتابة الكونية، والكون كله مسير في هذا، ليس له فيه خيار. وقال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. زد عليها الحديث الذي مر معنا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه مسلم، أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير السماوات والأرض، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا كتب مقادير الخلائق يعني مقدار أرزاقهم وآجالهم، مقدار أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، هذا كله كتب كتابة كونية في اللوح المحفوظ، هذا كله يندرج تحت الكتابة في اللوح المحفوظ. الذي كتب في اللوح المحفوظ يجب أن نؤمن به، وما قدره الله قد كتب، ولكن على أنواع، هناك كتابة كونية كما مر معكم، وهناك ما يعرف بالكتابة الشرعية. وقبل أن ندخل في الكتابة الشرعية أيضا نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رد عليه هذا الغلام المعلم ابن عباس حفظ القرآن رضي الله عنه، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ لا يحفظ، احفظ لا تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا سعدت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. علمنا؟ إذا ما قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون في كونه سيكون بالكتابة الكونية. إذا قدر الله عليك الموت ليس لك خيار، أنت مسير في هذا الأمر. إذا التسيير هو في مسألة الكتابة الكونية، أي شاء الله أن يكون هذا الأمر في كونه، من ليل ونهار وذكر وأنثى ولونك وشكلك وآجالك، لست مخيرا في هذا الأمر، بل الكون كله خاضع كما قال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. إذن هذا ما يعرف به القدر الكوني الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في كونه، وما يعرف بالكتابة الكونية، بالكتابة الكونية. إذن قال: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك أو على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث أيضا نستدل به على الإيمان بالكتابة، أن القدر أو أن الإيمان بالقدر يستوجب ويقتضي منا أن نؤمن بالكتابة، وهو ما كتبه الله سبحانه وتعالى في سابق هذه، ولكن هذه كما مر معنا كتابة كونية. عندنا كتابة شرعية وهي كتابة أفعال العباد، وهي كتابة أفعال العباد، وهي تتعلق بالتكاليف الشرعية من أمر ونهي وما يترتب عليه من سؤال يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد كتبه الله سبحانه وتعالى جل جلاله، وكتابة الأعمال الصالحة، وكتابة الأعمال الصالحة والسيئة وغير ذلك من منتهى العباد من جنة أو نار، هذا كله تسمى كتابة شرعية، ليس كتابة كونية أن الإنسان يعني أو أن الإنسان ليس له خيار يعني في أن يختار الجنة أو النار، رب العزة كتب عليه أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، علينا بالكتابة الكونية. الكتابة الكونية الكون كله خاضع لله عز وجل، وهي عبارة عن إيجاد الأشياء على وفق صفات وخصائص، ستكون كذلك. أما الكتابة الشرعية متعلقة بأفعال العباد، ماذا سيفعلون، ماذا سيكون مصيرهم، كتبه الله عز وجل بسابق علمه فيه، إما أن يكون شقي أو سعيد. وأنتم تعرفون حديث عبد الله بن مسعود لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صابر مرزوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ويكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله هذه كتابة كونية معلومة بكتب رزقه وأجله هذا ما أوجده الله سبحانه وتعالى على الوفق خصائص معينة والإنسان مسير فيه ليس له خيار لست أنت الذي ستعرف مقدار رزقي أو ستزيد رزقك أو ستزيد رزقك أو ستنقصه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها لأن رب العزة شاء وكتب ذلك كونا كتب ذلك بكتابة كونية أن يكون لن تموت حتى تستنفذ آخر لحظة من حياتك ولا تزيد عليه ولا تستطيع ولا تستطيع أن تنقصها عليك بمعنى كتابة كونية يعني هذا الأمر كتبه الله وسيكون في كونه أبدا والناس كلهم مستسلمون ومكرهون على هذا الأمر سيكون هذا الأمر في كون الله عز وجل ستخرج ذكرا يعني ستخرج ذكرا ستموت في اللحظة والميع لن تزيد أبدا علينا كما بين رب الله سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم علينا لن تفر من أجلك بكتب رزقه وأجله وعمله الآن العمل أي كتابة؟ كتابة الشرعية وعمله وشقي أو سعيد هذه أيضا كتابة الشرعية كتب الله أفعال العباد بسفر علمه يعني علم ما سيفعله الناس فكتب عليهم سبحانه وتعالى ما سيفعلونه وهذه تعتبر كتابة علم وقد مر معنا شيء من هذا القبيل كتابة علم لا جبر فيها لا إجبار فيها ولا جبر فيها وليس الإنسان مسير في هذا الأمر علمنا وإنما هي كتابة علم والإنسان يفعل ما تكسب ويكتب عليه ما كسبت يداه إذا هذه أو هذه الكتابة الشرعية كتابة علم لا جبر فيها أما الكتابة الكونية فالناس والمخلوقات كلهم مجبورون عليه ليس له خيار أن يختار نفسه ذكرا أو أنثى أو الأجل وغير ذلك من هذه الأشياء علمنا إذا كتابة علم لا جبر فيها فرب العزة سبحانه وتعالى علم في كونه ماذا سيحصل فكتب ذلك قبل وقوعه وعلم الله لا يخطئ لأن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى فأنت تتأمل أيها الأحبة في الكتابة الشرعية أن أهل الإيمان وأهل التقوى يرون أنفسهم غير مجبرين في حضور الجماعة أو في الذهاب إلى الحج علمنا إذا كتابة علم لا جبر فيها أهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الصلاة والحج والصوم لا يرون أنفسهم أنهم مجبورون للذهاب إلى صلاة الجماعة مثلا أو للذهاب إلى حج بيت الله أو لصيام رمضان مثلا وإنما كتابة علم هذه أفعال العباد كتب الله كتابة علم لا جبر فيها الذي لا يجبرنا على فعل الطاعة يحب ويريد منا أن نطيع لكن لا يجبرنا على ذلك سبحانه وتعالى أما الأشياء التي شاءها في كونه ستكون لا محالة شاء رب العزة وكتب في كونه أن يوجد إبليس وأن توجد الجنة وأن توجد النار وغير ذلك من هذه الأشياء أما أفعال العباد فقد كتبها الله كتابة علم لا جبر فيها وهي التي تعرف بالكتابة الشرعية وهي التي تعرف بالكتابة الشرعية وهذا أيضا ما سخره رب العزة سبحانه وتعالى وما ذكره في حال أبيلها علم رب العزة من هذا المعاند ومن هذا المجادل ومن هذا المكابر أنه سيموت على الكفر وسيموت على الشرك فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد سابق علمه فيه تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب إذا كتب الله سبحانه وتعالى عليه أنه سيموت على الشرك والكفر وعلم الله لا يخطئ فلم يفعل هذا فلم يقل أبو لهب إذا سأتوب ونزلت هذه الآية وقد قرأها وسمعها لم يقل سأتوب حتى أخطئ علم الله علم الله لا يخطئ وقد مات على الشرك والكفر هذه كتابة علم لا إجبار فيه ولا جبر فيه علم الله انه سيموت على الكفر فانزل سوره تبين انه سيموت على الكفر وقد مات على الكفر وصدق الله، ومن اصدق الى الله قيلا، ومن اصدق الى الله حديثا. وهذا من الاعجاز الغيبي في القران الكريم، الاعجاز الغيبي، وان عند الله تبارك لا يخطئ. وانت تعرفون الحديث متى نزلت، يعني هذه السوره لما قام النبي ودعا قومه الى التوحيد، وانه البشير النذير، واشتروا انفسكم من النار لا اغني عنكم شيئا. فقال وقام له عمه المكابر المعاهد وقال له تبا لك ابي هذا جمعتك، فانزل الله فيه تبت يد ابي هذا وتب. علم الله سبحانه وتعالى انه سيموت على الشرك والكفر، وانزل فيه هذه الايه ومات على الشرك والكفر، لا اجبار فيها، لا اجبار. وقد تاب من تاب، تاب ابو سفيان وقد كان معه في الميدان، وتاب عمر الذي كان يعذب المسلمين، وتاب، يعني لا جرى فيها، لكن رب العزة يعلم عباده انهم سيفعلون كذا وسيصلون او سيموتون على الشرك والكفر وغير ذلك، وكتب هذه الاشياء في سابق علمه، وهي الان تسير على وفق ما قدره وما علمه سبحانه وتعالى جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ايضا الكتابه الشرعيه ايضا تنطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس وهو ينكت في الارض، اي يفعل هكذا خطوطا بعصا صغير عليه الصلاه والسلام في المقبره بعد دفن الميت، كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث مر معكم في دروس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جلس وينكت هكذا في الارض، ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه او النار، المقعد من الجنه او مقعده من النار. فقال يا رسول الله افلا نتكئ؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا انتم ستفعلون ما كتبه الله عليكم في سبق علمه، علم رب العزه ماذا ستفعلون ومن سيكون من اهل الجنه ومن اهل النار. فهي الكتابه الشرعيه وهي عباره كتابه علم لا اجبار فيها ولا جبر فيها. عندنا ايضا ايها الاحبه الكتابة المعلقة، الكتابة المعلقة وهو ما علقه الله سبحانه وتعالى على تنفيذ أمور، وهي كما يقال معلقة بشرط، إذا حصل الشرط حصل المشروط. ماذا قال رب العزة؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. هناك وعود معلقة بشروط، هناك وعود معلقة بشروط، هذا في جانب العمل في جانب المنهجي. هناك أشياء والأحبة رب العزة وعد بها أصحاب من حقق هذه الشروط، رب العزة لما وعد الذين آمنوا بالنصر والحفظ والأرض العيش والتمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض، وعدهم بالصفة التي ينبغي لهم أن يتصموا بها وهي الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، مش نصر أي إنسان، من حقق الإيمان بشروطه، من حقق الايمان الشرعي الذي يريده رب العزه سبحانه وتعالى. هذا اول منهج، هذه كمقدمه حتى ندخل بها الى الكتاب المعلقه. هناك وعود وعد الله بها من حقق شروط، يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصرك ويثبت اقدامك، يعني الا تنصروا الله لا ينصرك سبحانه وتعالى. فهذه امور منهجيه وهذه سنن كونيه علمنا، اذا فعلناها ننال الثمر، اذا لا نفعلها لا ننال الثمر. هناك ايها الاحبه الكتابة التي تعرف بالكتابة المعلقة، وكل ذلك داخل تحت مبحث الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة كونية شرعية ومعلقة، وهي كتابة علقها الله سبحانه وتعالى على تنفيذ أمور كدفع الداء بالتداوي والدواء علينا، وزيادة العمر بالصلة بصلة الأرحام، زيادة العمر بصلة الأرحام، ونحن نجد من رفع البلاء بالدعاء، من رفع البلاء بالدعاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وأيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هذه كتابة معلقة على تنفيذ أمور، ورب العزة كتبها سبحانه وتعالى. إذا علم من هذا الشخص أنه سيفعلها فكتبها ككتابة معلقة، إذا فعل يحصل له المعلوم. علمنا الذي تعرف بالكتابة المعلقة. زد عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا الذر. وجاء أيضا في مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغني حذر من قدر. لا يغني حذر من قدر، يعني الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا في أي كتابة؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك كالموتي مثلا. هذا في أي مجال؟ كتاب الكونية. وأما أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لا تقل لو أني كنت في مكان فلان لمت. علمنا؟ لا، لن تموت حتى تبلغ أجلك، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. كل رزق ولو قطرة ماء ستعيش لتشربها. علمنا؟ ستعيش لتشربها ولو ما زالت لحظة من عمرك، وقد حكم الأطباء بموتك، وقد حكم الأطباء بموتك وقالوا أنت أيامك معدودة. ستعيش إلى الأجل الذي قدره الله لك، ولو بعد حكم الأطباء في الأيام المعدودة ربما تعيش حين من الدهر سنوات. كم إنسان قد حكم عليه الأطباء أنه لن يزيد على الأسبوع ويعيش سنوات وسنوات، وكما قال الشافعي رحمه الله: وكم من صحيح مات من غير علة. لا يوجد علة وقد مات، لأن الله عز وجل كتب عليه كونا أن يموت في اللحظة الفلانية، ولن يزيد لحظة. علمنا؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال سبحانه: لا يستأخرون ولا يستقدمون ساعة، لا يزيدون شيء إذا جاء الأجل. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. الصحيح يموت بدون علة، والسقيم الذي يحكم عليه ويحكم عليه بالموت تجده يعيش حين من الدهر بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء فيتعالجان إلى يوم القيامة. هذا البلاء يريد أن ينزل عليك والدعاء يرده فيتعالجان. رب العزة كتب هذه الكتابة المعلقة عبارة عن تنفيذ أشياء، أو كتب الله سبحانه وتعالى ما علق تنفيذه على أمور. رب العزة لا ينفذ هذا الأمر إلا بعد أن تحصل هذه الأمور، فتعتبر كتابة معلقة. أي لا يحصل للإنسان هذا الأمر إلا بعد أن يأتي بهذا الشيء الذي سينكح للدعاء. رب العزة كتب على الشخص أنه سينزل عليه البلاء وسيرده بسبب دعائه. رد سبحانه وتعالى هذا البلاء بهذا الدعاء، فهذه كتابة معلقة، علقها الله سبحانه وتعالى بتنفيذ أمور. علق الله سبحانه وتعالى رد البلاء عن فلان وما كان سيصيبه بدعائه وغير ذلك من هذه الأشياء. أيضا صنائع المعروف، حديث أنس: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أيضا داروا مرضاكم بالصدقة. علمنا؟ إذا هذه الأشياء تعتبر من كتاب المعلقة، وكل ذلك قد كتبه الله سبحانه وتعالى عنده في إمام مبين جل جلاله، سواء كان كتابة كونية، الكتابة الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، والكتابة المعلقة وهي ما علقه الله بتنفيذ أمور. إذا نفذ الأمر وإذا وقع الشرط وقع المشروط. علمنا؟ هذا تقريبا في مسألة الإيمان بالكتابة وما فيها من تفصيل. الرتبة الثالثة أيها الأحبة، المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان، أن نؤمن بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. سبحانه وتعالى جل جلاله وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وربما نتعرض في هذا الأمر إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أيضا، التي نقتسمها وتتقاسم معنا ذكرناها. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أيضا تتقاسم على ما ذكرناه، سيأتي عليه تفصيل إن شاء الله في مبحثنا. وما زلنا نتحدث عن الإيمان بالقضاء والقدر الذي ضلت فيه الملل والمحن، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فرب العزة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح أحوالنا، وأن يوفقنا لما يحب.